بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 165 على 1. وأيضا هنا ينبغي أن يلاحظ، إلا إذا كان على سبيل التعليم، لا ينصب أحدهم نفسه إماما يدعو والآخرون يؤمنون، شأنهم في ذلك كما يفعلون عقب دبر الصلوات. هذا الاجتماع على الدعاء دبر الصلاة ليس من السنة في شيء، كذلك الحكم هناك، كل واحد يستقبل الكعبة ويذكر الله بما هو وارد من التهليل، ويدعو بما هو يعني أحوج ما يكون إليه، كإنسان مثلا مذنب مع الله، مذنب مع عباد الله، فيطلب من الله عز وجل أن يغفر له وأن يستجيب له ما يسأله من خير الدنيا وخير الآخرة. فكل لنفسه ولا يشترك أحد مع غيره. وإذا كان هناك نساء فينبغي أن يجعلوا نساء الخلف، يعني قريب من الأثر الباقي من الجبل، لأنه في بصير زحام أيضا هناك شديد جدا، خاصة في موسم الحج وفي موسم العمرة في رمضان. فإذا ما انتهى من التهليل ومن الدعاء بين ذلك والتكبير أيضا، سنة قراءة نبدأ ما بدأ الله به والآية والآية. نعم أي نعم، ذكرنا الأخ يقول كما قال عليه السلام نبدأ بما بدأ الله به، ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، نعم إلى آخرها. فلا بد أن الذين يهيئون أنفسهم لهذه العمرة أن يستحضروا هذه الأوراد وأذكار بتمامها، ثم ينزل ويسعى. فأول السعي وآخره مشي عادي، لكن ما بين العلمين فيركض، وهنا خلاف بين العلماء بالنسبة للنساء، هل يعني يسن لهن أن يشاركن الرجال في الركض أم لا؟ هذا الخلاف يشبه تماما ولو من بعض النواحي رفع النساء أصواتهن بالتلبية. فنحن هناك رجحنا دون أي تردد رفع الصوت ولو من النساء، أما هنا فلنا وجهة نظر. فنقول إذا كان المسعى خاليا من الرجال أولا، وكانت المرأة بحجابها الشرعي ثانيا، وذلك بأن يكون حجابها فضفاضا ليس ضيقا وليس قصيرا، فأنا لا أرى مانعا من أن تسعى بين العلمين، لأن أصل السعي ملحظي في ذلك أن أصل السعي هو من زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ركضت، فمن يومئذ صارت هذه سنة. فأصل من سن هذه السنة هي امرأة، فينبغي أن تكون خاصة بالنساء، ولا ينبغي العكس أن يكون خاصا بالرجال. فعلى الأقل أن يشتركوا الجنسين في أصل مشروعية هذه السنة، ولكن إذا لم يتوفر ما ذكرته من الشرط بالنسبة للمرأة فتمشي إذن كما مشيت في أول المسعى وفي آخره أيضا. فإذا ما وصل إلى المروة والصفا والمروة عبارة عن جبلين صغيرين عن زمن يعني فرشوا بالبلاط والرخاء ونحو ذلك حتى يعني معالم جبل المروة قضي عليها بالمرة، أما بالصفا فبقي شيء في المؤخرة. فهناك أيضا يجتهد لاستقبال الكعبة ولا سبيل له إلى رؤيتها، فبده يأخذ فوتوغرافية المسجد الحرام الحاج والمعتمر، بده يأخذ فوتوغرافية المسجد الحرام ويقدر أن الكعبة هنا ولا هنا. كثير من الحجاج لجهلهم أولا ولعدم استحضارهم موقع الكعبة بالنسبة للمسجد الحرام الذي صار المسعى فيه جزءا منه بيستقبلوا الصفا، يعني هالطريق اللي هو المسعى بيستقبلوا لجهلهم، بينما الواقع إذا فرضنا هذا هو المسعى طويل ينبغي أن يقف هكذا، ينحرف انحراف يعني نصف دائرة تقريبا إلى اليمين. نعم، على كل حال هذه قضية اجتهادية، فإذا كان المسلم مرخص له بقوله تعالى إذا كان لا يرى الكعبة فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، فيغتفر له أن لا يصيب باستقباله عين الكعبة ولو كان في المروة، لكن لابد له من الاجتهاد. فإذا اجتهد وانحرف فلا مانع كما نفعل نحن اليوم في الصلاة إذا كنا في البرية وفي العراء. وهنا لابد أن أذكركم بأمر هام جدا جدا جدا، حيث أن كثير من الحجاج تبطل صلاتهم، ذلك لأنهم في المسجد الحرام ينحرفون عن الكعبة والكعبة على مرأى من بصرهم. ما نقول الذي يكون مثلا في المروة وقيمة الصلاة فيصلي هناك فقد يكون منحرف يمين ويسارا، وحكمه حينئذ كحكمنا هنا إذا صلينا خارج المساجد نجتهد. لكن أكثر المصلين الكعبة يرونها ولا يستقبلون الكعبة لغفلتهم لجهلهم ولخطأ الهندسة التي بنيت هذه الأبنية الجديدة اليوم. أنا كنت أرى أن رأيتم الخط الأسود الذي يتصل مع الركن الأسود، ركن الحجر الأسود، الحجر ممدود هنا بلاط أسود، هذا شيء طيب مشان ما يتجاوز الطائف بدون ما إيش يبدأ بالإشارة على الأقل للركن الأسود. كنت أرى أنه هالإصلاحات الضخمة اللي كلفتهم ملايين المملينة ينبغي أن يبلط البلاط خطوط منحنية بحيث أنه الذي يقف هناك في آخر الخط أو هنا لا يخرج عن استقبال القبلة. الناس هالمنزل دون جهل بلا شك يعني، ولا عندهم خاطرة أو مخطط بناء مسجد عادي فضلا عن تجديد بناء المسجد الحرام، خاصة فوق الطابق الأول البلاط مفروش كالعادة وليس فيه هذه الخطوط. الخطوط التي تمدد الآن في المساجد بالخيطان هذه أنا أعتبرها من البدع، لأنها تؤدي إلى تعطيل تنظيم الصفوف والعناية بتسوية الصف وإلى آخره. أما في المسجد الحرام مثل هذه الخطوط أراها من المصالح المرسلة، لأن هناك لا يمكن إلا بمثل هذا القيد المادي، أن تبنى أن تصف هذه البلاطات بحيث أنه كل من وقف في أي مكان من هذا الصف يجد نفسه مستقبلا الكعبة. فنحن نجد المصلين أمامي مثلا صف، أنا عم أصلي هيك وعم يصلي هيك والكعبة هيك. وكثيرا ما فعلنا، ويمكن بعض أخواننا الحاضرين، نجي نمسك واحد نعمله هيك، بتلاقي مثل العمود الباطون مصموم فرطة به. وأنا فعلت هذا في آخر العمر. أنت كنت معي. هذا بسبب انحراف فقهي، لأنه في المذهب الحنفي إذا قيل للمصلي أنت مستقبل الجهة المخالفة للكعبة، فالكعبة هيك، فالتفت مثلا يمينا، فإذا أنت استجابت مع هذا الكلام بطلت صلاتك. يعتبرون هذا مكالمة. حتى رووا حديثا في ذلك مروي في سنن داود، أنه الكلام المفهم للمصلي فهو مبطل للصلاة. وهذا في سند رجل مجهول أيضا، والحمد لله. الشاهد حاولنا أن نيممه في شطر المسجد الحرام، أبدا، مثل الباطون. بعد ما صلى في حوالي ناس، قلنا له يا أخي هذا عم يصلي غير متجه للكعبة، وأشرناه له ما جاوب. قال هذا هندي أو باكستاني، والله نسيت شو قال لي. سودان أفريقي. نعم. أفريقي. الحمد لله أفغاني. يعني شو عليه هلا؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني أنت هلا تأثرت لأنه ذاك الأفغاني أحرم من أفغان. المقصود أنه يجتهد هناك في المروة في استقبال القبلة أولا، ثم في الذكر المشروع، الدعاء بين يدي ذلك، ويتحاشى الاختلاط مع النساء، لأن الحقيقة خاصة إذا أقيمت صلاة بصير الجماعة خليط مليط، يعني نساء ورجال في صف واحد، فليحذر ما استطاع ذلك. ثم ينزل قاصدا للصفا ويسعى أيضا بين العلمين، وكذا يعيد ذلك حتى يأتي بسبعة أشواط. وهنا خلاف فقهي لا قيمة له، لأن السنة قاطعة في الموضوع. فبعض المذاهب، بل المذهب الحنفي، يقول انطلاقا من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هو شوط واحد، ولذلك فلا بد من سبعة أشواط، ويكون الانتهاء حيث كان الابتداء. وهذا مخالف للسنة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى الشوط السابع في المروة ما عاد إلى الصفا، ولذلك فهذه مخالفة صريحة ناتج من رأي صدر من بعض أهل العلم طبعا، لكن يبدو أنه لم تكن قد جاءته السنة الصريحة بأنه الشوط من الصفا إلى المروة يعد واحدا، وهكذا رجوعا إلى الصفا الثاني، وهكذا سبع أشواط آخرها يكون بطبيعة الحال في المروة. وبذلك تنتهي أعمال العمرة، ولا يبقى عنده سوى التحلل، إما بالحلق وهو الأفضل، أو تقصير. وهنا أيضا شيء لا بد من لفت النظر، الحلق معروف أنه استئصال شعر الرأس بالموسى أو نحوه، شعر الرأس كله. التقصير كذلك ينبغي أن يكون شاملا لجميع شعر الرأس، لكن ليس على طريقة الاستئصال والحلق. فما يقال في بعض الآراء والأقوال أنه يكفي أن يأخذ من بعض الجوانب من الرأس، فهذا أولا ليس له دليل عملي في السنة، ثم هو خلاف عموم قوله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين طبعا هنا من حيث المعنى وواضح والحمد لله، فيه مضاف محذوف محلقين شعور رؤوسكم أو مقصرين. فكما أن معنى محلقين شعور كل الشعر، كذلك مقصرين كل الشعر، فلا يجوز الاقتصار على جانب مثلا من تحت أو من هون أو من هون، وإنما يقص بالمقص، لا يتقصد إبقاء جانب بدون قص، وأن يكون القص الإتيان على كل جوانب. قد يفوت مثلا لأنه ليس كالموس، قد يفوت جانب بدون قصد، لا مانع من ذلك. أما أن يتقصد كما يفعلون بعضهم، بيكون الولد الذي لا يفقه شيئا ماسك المقص في على المروة وبيجي بيقص له شعره لهالحاج وانتهى الأمر عنده، ليس هذا هو المقصود ومقصرين رؤوسكم. ولذلك فيجب الاهتمام بهذه القضية، وكلكم يعلم إن شاء الله بأن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا فقال: اللهم اغفر أو ارحم للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين، وللمقصرين، أي هذا أمر يعني جائز لكنه مرجوح، أما الراجح فهو الذين دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثا. ثم أنا ألاحظ شخصيا أن في الحلق فيها يعني حكمة بالغة بالنسبة لبعض الشباب في العصر الحاضر، بعض الشباب الذين يعنون بتربية شعورهم ويعجبهم شعرهم، يعني بيربوه مثلا تواليت أو شاليش أو ما شابه ذلك، فهنيك بالحج كأنه الشرع بيرغمه أنه حاج بقى شو بدي سميه لك التنعم، يعني هذا الزايد، أطح شعرك لله فقط. فهنا بتكون عبودية واضحة جدا. ولذلك أخطأ بعض شيوخ الصوفية حينما جعلوا من آداب المريد مع شيخهم أنه لما بده يبايع الشيخ على الطريقة لازم يحلق رأسه، هذا شرك عملي والعياذ بالله. و... نعم نقدر يستوعب بس رأس الله المستعان. ولذلك فليكن يعني همكم إذا اعتمرتم وأنتم قاصدون لمعرفة السنة والاقتداء به عليه السلام، فهو بلا شك حلقة. ولما حلق عليه الصلاة والسلام بادر الصحابة الحريصين بالتبرك بشيء من آثاره أن يتخاطبوا شعره عليه السلام. فإذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا ما يحضرني الآن من سياق عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخنا في مرة كنت ذكرت لك قصة شيخنا وأحب نحكي للإخوة وتكون مسجلة يعني تأييدا لكلامك بخصوص الشاليش. كان أحد الإخوة من إخواننا يعني أذهب هو وأهله إلى العمرة، وهو يدرس الطبيب طبعا في الجامعة الأردنية، فسبحان الله لما جاء عند التحليق وقف محتار، هل أحلق أو أقصر؟ وشعره جميل هذا الشاب، حتى أخيرا طبعا بعد فترة طويلة ترجع عندنا يحلق، وشاء الله عز وجل في الطريق هم عائدين صار معهم حادث وجاءت كل الضربات هذا الطبيب على رأسه. أي نعم. فقال الأطباء لو كان شعره هذا يعني المصاب يعني موجود لكان يعني في أشياء أذى عليه كثيرة يعني من ناحية التخيط والعملية وكذا وإلى آخره. فسبحان الله العظيم كيف حلق رأسه وكان هذا جاء حادث. سبحان الله. تحلق من غير طبع. بعدين شيخنا عفوا يعني اتذكر الإخوة شيخنا بالنسبة بعد الإضباع أنه يرجع الإحرام من أجل الصلاة، يرجع الإحرام. أحسنت. هذه ناهية أيضا مما يخيل بها الحجاج والعمار. فقد ذكرت لكم آنفا أن بعضهم يعني يطبع من ساعة إحرامه، بينما عرفتم من سياقي آنفا لمناسك العمرة أن الطباع إنما يبدأ به عند بدء الطواف وطواف القدوم فقط. مع ذلك فهؤلاء الحجاج يستمرون هكذا في إحرامهم ويقفون المواقف في منى وفي عرفة ولا يتحللون إلا بعد الرمي والذبح، ومعنى هذا أنهم يصلون كل الصلوات وهم كاشفون عن منكبهم الأيمن، وهنا يقعون في مخالفة جذرية لحديث نبوي صحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فهم يصلون كاشفين عن منكبهم، وهذا خلاف هذا الحديث. فهي إذن أولا عبادة مقيدة بطواف القدوم فقط، الكشف عن المنكب مقيد بطواف القدوم فقط. ثم على العكس من ذلك، لما بده يصلي ركعتي الطواف عند المقام يجب أن يكون مستور المنكبين كليهما معا، فإذا صلى هكذا عرض صلاته للبطلان لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة إلا وهو ساتر للمنكبين. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوب شيء. وأرجو في نهاية هذه الجلسة أولا أن تلتزموا ما يعني ذكرتم به من الواجبات والسنن والمستحبات، وثانيا ليبلغ الشاهد الغائب. لابد أنكم ستلتقون هناك مع كثير من العمار، فيجب أن تذكروهم بأخطائهم وبما يجب عليهم من مراعاة أحكام العمرة التي ثبتت في السنة الصحيحة، حتى يكتب لكم أجر الدال على خيره، على إيش؟ على الدال على الخير كفاعله، ولأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. لأن هذا الذي سيأخذ منك هذه النصيحة سيطبقها في نفسه فتكون سنة مستمرة، ثم قد ينقلها أيضا إلى غيره، وهكذا يكون لك ثواب كل من استدل بدلالتك على الخير. المرأة احنا الرجل اما يحلق واما يقص شعر، ولكن المرأة نرى بعض النساء يأخذن عدة شعرات من جلدتهن. هذا ليس لهن إلا ذلك فقط، يعني ليس عليهن إلا ذلك. يعني نعم. بالنسبة للاشتراء لما رخى أسلام قام بضباعة الزبير حجي واشترى فيه، لمن كان لمن تعرض له أحوال ولا مطلقا يا شيخ؟ تقصد لمن تعرض ولا لمن عرض؟ يعني أقصد إنسان. اسمع أجب عن السؤال بلاش. يعني تقصد لمن يعرض ولا لمن عرض؟ لمن يعرض له أحوال. سؤال خطأ. هل يعرف هو يعرف هل يعلم أنه يعرض له في المستقبل؟ تلومه أشياء يعني نعرفها. إذن لمن عرض له الله يهديك؟ أنت تعني أنه إذا كان صحيح الجسم هل له ذلك أما إذا كان مريضا؟ وين لمن يعرض؟ هذا يعرض المستقبل ولا أنت يا عجمي مثل حكايتي ومثل أفغاني؟ ها؟ فيعرض للمستقبل يا أخي. أما أنت تعني من عرض له، يعني مثل تلك المرأة التي أشرت إليها، هي كانت شاكية. هذه عرض لها مش يعرض لها. أنت بتفرق بين الماضي وبين المضارع يا أخي. تقصد أنا فأمان شو قصدك؟ أنا فأمان شو قصدك؟ لكن قصدك لا يظهر إلا بعد التعبير العربي الدقيق، كما قال ذلك العربي ولو كان غير مسلم: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. المهم كثير من العلماء قالوا أن هذا الشرط خاص بمن كان شاكيا، لأنه الحديث جاء بمناسبة هذه الشاكية. لكن علماء آخرين أظن منهم إن لم تخني ذاكرتي الإمام أحمد وغيرهم من علماء السلف يقول بعموم هذا الشرط لمن كان شاكيا أو غير شاكي، لأنه من المحتمل أن يعرض له ما قد يعرض لتلك الشاكية. الحكم عام، وهذه من يسر الإسلام والحمد لله على ذلك. شو بدك تقول يا أبو حمد الله؟ شيخي، من الخبرة العملية مع الشباب بالسفر عدم الصبر وتحملهم بعضهم البعض، فهذا يعني نكاد أن نقطع بيفسد كثير من عبادتهم. فالشباب يتذكروا أن يكونوا معاملتهم مع بعضهم البعض بالرفق وبالحكمة. هذه لفتت نظر جيدة. الشيخ الصاحب يعني يتكشف لك السبب. إيش؟ الصاحب يعني معلوم. هذا صحيح. ولذلك عمر رضي الله عنه في بعض الروايات، والله أعلم بصحتها لأننا لا نهتم بالآثار الموقوفة كما نهتم بالأحاديث المرفوعة، لأن الآثار الموقوفة لا يمكن إحصاؤها والإتيان عليها كلها. روي عنه أنه جيء إليه بشاهد فقال: عمر هل تعرفه؟ قال: كلما دخلت المسجد رأيته قائما راكعا ساجدا. قال: هل هو جارك؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: إذا لا تعرفه. فالحقيقة أن السفر مما يكشف عن أخلاق الرجال. ولذلك جزا الله أخانا أبا عبد الله خيرا أن ذكرنا بضرورة التنبيه بأنه يجب على كل واحد منهم أن يكشف عن خلقه المسلم. هذا السفر أن يكشف عن خلقه أنه خلق مسلم، كما هو مسلم فخلقه أيضا منطبع بأخلاق الإسلام والمسلمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. وكما قيل في بعض الأحاديث الضعيفة لكن معناه جميل: سيد القوم خادمهم. ولذلك فهذا أيضا مما يكشف عن الخلق الطيب الحسن

في اعتباره شاهدا لحديث أبي رافع في سنن الترمذي. وإذا بهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في كتابه الشعب بسند فيه راويان متهمان بالكذب، وحينئذ تبين لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلا في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط، وكان الصواب أن يقول بأنه ضعيف جدا، لأنه في هذه الحالة لا يجوز لمن يشتغل بعلم الحديث أن يعتبر الشديد الضعف شاهدا لما كان ليس شديد الضعف. وحينئذ لم يسعني إلا التراجع عن تقوية حديث أبي رافع في سنن الترمذي بحديث شعب الإيمان لشدة ضعفه، فبقي حديث أبي رافع على ضعفه، ونحن على ما هدانا الله عز وجل إليه من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف رجعنا إلى القول ما دام أن حديث أبي رافع أصله ضعيف السند والشاهد له أشد ضعفا منه، إذا بقي الضعف على ضعفه، فرجعنا عن القول السابق بسنية أو شرعية الأذان في أذن المولود. هذا هو جواب السؤال. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. على ما هو الشائع أن الساقي يبدأ بكبير القول، ولكن للبحث تتمة ولتتمة الأحاديث أدلة أخرى في تأكيد أن السنة إنما هي البدء بيمين الساقي. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القعب اللبن الحليب الذي كان مخلوطا بالماء، فبقي بالقعب بقية وهو الكأس الكبير، فكان عن يمينه عليه السلام عبد الله بن عباس، وكان عن يساره أبو بكر الصديق وكبار قريش. فقال عليه السلام لابن عباس: أتأذن أن أسقي أبا بكر؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر أحدا على فضلة شرابك. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب كان متوجها مهتما بماذا سيفعل الرسول عليه السلام، فقدم البقية إلى ابن عباس وسكن بما قاله بعد ذلك خاطر ابن عمر وغيره ممن كان يتصور أنه سيبدأ بأبي بكر لأنه أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطى ابن عباس أيمن فالأيمن، وفي رواية: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. إذن هنا دليل آخر بأن الساقي يبدأ بمن كان عن يمينه، لا ينظر إلى السن ولا ينظر إلى العلم ولا إلى الفضل، لأن كل هذه المزايا كانت متوفرة في أبي بكر الصديق دون ابن عباس. لم ينظر الرسول عليه السلام إلى هذه المميزات كلها، وإنما آثر عليها الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. إذن الساقي الأول بدأ برسول الله لأنه طلب السقيا، ليس بدأ به لأنه كبير القوم عظيمهم وهو كذلك، هذا أولا. ثانيا، بدأ الرسول حينما صار هو الساقي، القعم في يده عليه السلام، فهو الذي يريد أن يسقي إما من عن يمينه وإما من عن يساره، فهو سقى من كان عن يمينه، وعلل ذلك تعليلا شرعيا بقوله الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. إلى هنا ينتهي بيان أن هذا الحديث وهو مروي في الصحيحين بالروايتين المختصرة والكاملة عن صحابيين جليلين، أحدهما أنس بن مالك والآخر سهل بن سعد الساعدي، كلاهما روى هذا الحديث باللفظ الزايد أيضا استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي إلى آخر الحديث. لننظر الآن في الموضوع من الناحية النظرية والتطبيقية العملية، هل يمكن وهل يعقل في نظر سماحة الشريعة ويسرها أن يكلف ساقي القوم في جمع كبير وكبير جدا أن يعرف من هو كبيرهم من هو الثاني منهم؟ هذا الحقيقة في رأيي وفي نقدي يدخل في باب تكليف ما لا يطاق، وهذا مما اتفق أهل السنة على قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أعتقد أن تكليف أي ساق وهو في العادة يكون غريبا عن معرفته بالأشخاص وبمنازلهم ومراتبهم وأسنانهم ومقادير علمهم، فأن يقال له ابدأ بكبير القوم علما صلاحا وربما سنا، أنا أقول لو كان هذا الساقي ابن خلدون زمانه معرفة بتاريخ الرجال وبأسنانهم لما تمكن من أن يعرف في كل مجلس يبتلى ذلك الساقي لإسقائه، لا يتمكن أن يعرف هذه المزية التي يظن عند بعض الناس أنها تستحق أن يبدأ بصاحبها، هذا تكليف ما لا يطاق. أما ابدأ باليمين، الولد صغير إذا دخل من الباب ابدأ من يمين يبدأ من الولد الواقف الآن، هكذا الإسلام وهكذا يسر الإسلام. فأرجو أن تتفهموا هذه القضية، ليس لأن الشيخ الألباني يقول هذا، وإنما لأنكم عرفتم أولا الرواية المتممة للرواية الأولى استسقى رسول الله، فيسقط الاستدلال بأن البدء كان بسبب أنه كان كبير القوم. عليكم السلام. ثانيا الحديث النبوي الأيمن فالأيمن قاعدة عامة فينبغي طردها. ثالثا وأخيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفذ هذه القاعدة العامة بنفسه حينما بدأ بالغلام ابن عباس وآثره على الشيخ قريش وهو أبو بكر الصديق. فأرجو أن تستوعبوا هذا. وأقول أخيرا وليبلغ الشاهد الغائب. تفضل. هناك استدلال يمكن يعني في هذا الحديث نفسه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام، يعني في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم الغلام أيضا دلالة لا بأس، بل يعني الشريعة اعتبارها، وإلا فلو كان هذا الأصل مضطردا في كل الأحوال لما استأذن ولا محتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلا استئذان هذا الغلام، وإنما كان بدأ بالغلام دون إشارة إلى أبي بكر أو يعني أو اعتباره، يعني وإنما بدأ ولم يطلب في الرواية يعني أبو بكر شيء من هذا الفضل، يعني وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بدأ. المسألة الأخرى وهي واحدة لا بس خليك في الأولى بارك الله فيك. وتكون نتيجة ما قلته من اعتبار تكون نتيجة ماذا؟ هي يبدأ بكبير القوم لا أم بمنع يمينه؟ لا لو أنما أقول أنه هناك فرق يعني. أرجو أن تجيب باختصار. طيب شيخ متى تكون نتيجة الملاحظة التي أبديتها؟ نعم. وهي ملاحظة لها قيمتها. نعم. لكن هل مؤداها أن يبدأ بكبير القوم أم بمن عن يمينه الساقي؟ أرجو أن تقول واحدة من الاثنتين. لا شك اليمين. إذن نعم. هذا هو البحث. صحيح. وما ذكرته آلفا لا يرد على البحث. نعم. كل ما في الأمر أن والله هذا غلام وهذا شيخ كبير. نعم. تأذن ما في مانع، لكن أنا علي أن أبدأ بمن عن يمينه، فهذا لا ينقذ هذا. يعني يكون إنسان يؤثر أخاه المسلم بشيء هذا شيء آخر، وهذا يعني ينبغي ملاحظته. وأقول هنا بهذه المناسبة الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه بلا شك يعني شريعة معروفة ولكن ليست على إطلاقها، هذه جملة معترضة. فأنت لاحظت تماما أننا نقول بهذا الإيثار الذي أنت دندنت حوله، لكن خشيت أن تفهم من الإيثار نقض قاعدة الأيمن فالأيمن، وإذا الأمر ليس كذلك فإذا وافق شن طبقة وافقه فعانقة. لكن اسمح لي أريد أن ألفت النظر إلى أن الإيثار ليس على إطلاقه، الإيثار يكون في الأمور المادية وليس في الأمور التعبدية. نحن نلاحظ في كثير من المساجد مثلا أنا أحضر أقف في الصف الثاني، يكون بين يدي شاب يتأخر عن الصف الأول ويقدمني إليه، هذا ليس من الإيثار المشروع إلا لو كان وراء الإمام، إلا لو كان وراء الإمام، حينئذ بتأخره وتقديمه لغيره ممن يظن فيه العلم والفقه والقراء ونحو ذلك يكون قد طبق قوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أما أنا مثلا في آخر الصف وهو في آخر الصف الأول فيقدمني إلى الصف الأول، هذا ليس من الإيثار المشروع، فهذا الذي أردت التنبيه. إذن الحمد لله لا منافاة بين عرض الرسول على ابن عباس أن يؤثر أبا بكر وبين القاعدة التي لفتنا النظر إلى أنها على عمومها وشمولها. لكن لابد أيضا من استدراك شيء آخر، هذا آثر هذا، فيبدأ الساقي بهذا أم بهذا؟ لابد ما يمشي الدور، الأيمن فالأيمن. ماشي؟ جزاك الله خير. شيخ لو هو استأذننا وبدأ بك لكان أيضا طبق السنة، يعني هذه أيضا ملاحظة يعني كنا نبغي. هذه بقى اسمها بلغة البلد دوبلي، هذه راح تعطل السنة. هذا أولا، نحن نريد أن نحيي السنة، فهل أنت تظن بارك الله فيك أننا نحيي السنة بهذا الاقتراح أم نميتها كما هي ميتة؟ لا بد من إحياء السنة وجعل الناس يتجاوبون معها ويتسامحون بهذه العادات والتقاليد التي غلبت عليهم، هذا من جهة. من جهة ثانية قد تؤثر أنت الشيخ الذي ابتليتم بتصدره للمجلس هذا وزيد وبكر وعمر، لكن أنت ما تشق قلوب الناس، قد يكون هناك كما يقال في الزوايا خبايا، بيقول إيش هذه الأثر مثلا، لماذا؟ فلا يرضى أن يؤثر الشيخ. إذن أنت تفعل ما في نفسك ولا تجعلها قاعدة عامة تفرضها لجميع الحاضرين. طيب.